غير معصوم يجب الخروج العرض غسل وتولية الإمام المعصوم العرض وإما هاي المساهبة كما زعم فعافية السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة والأئمة وإن جاروا على الأئمة والأئمة وإن ظلموا وإن جاروا وظلموا ويدعى لهم لا يدعى على ولاة الأمور ولا يستجاد من طاعتهم وطاعتهم من طاعة غير الصلة فريضة ما لم يأمر بمعصية طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بمعصية يجب طاعتهم فيما أمر الله به ورسوله وفي الأمور المباحة وأما المعاصي فلا يطاع في أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في نصيب الحال لكن ما ليس معنى ذلك أنه يتمرد على ولي الأمر لا ما يتمرد عليه وإنما لا يطيع في خصوص المعصية أكثر السنة والجماعة إمضاء الجهاد والحج مع ولي الأمر المسلمين لا الحج والجهاد مع ولي الأمر من المسلمين وإن كانوا وإن جاروا وإن ظلموا والحكم في ذلك أن الحج والجهاد على قلب السفر ولا بد من سائس فيهما الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوسهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم فاجرين إلى قيام الساعة لا يقولها شيء ولا ينقصها نعم وأمر مسح الخفين في السفر والحضر كما تواتر في ذلك الأحاديث القولية والعملية نعم من أخذ السنة والجماعة الإمام لما اعتقاد مسح الخفين في السفر والحضر كما تواتر في ذلك الأحاديث القولية والعملية من ذلك حديث المغيرة بشرى قال أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم معا يوضو كان صب عليه فلما وضاقت ثمها عليه جبة ضيقة وضاقت عليه يعني خجلت أحدها من ورائها يعني من أسفلها قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإن يدخلتهما طاهرين طاهرتين ومسح عليهما فمسح الخفين من الحج المتواتر كبيرات حج التواتر ومسح الخفين من الأمور الفرعية فقهية فلماذا أوصي بها في باب العقائد نعم نعم لأن أهل البدع بعض أهل البدع لا يرى مسح الخفين أمور أخرى لا يرى مسح الخفين مع أن مسح الخفين من الحج المتواتر ولا يرى مسح الرجلين أيضا لا يرى مسح الرجلين ولا مسح الخفين وإنما يرون مسح ظهور القدمين كما يمسح الرأس قال ما وجب من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين وإذا كانت الرجلان مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين وجب مسح ظهور القدمين كما والمسح هو إمرار العضو باليد مبلوله بالماء هذا المسح فمسح الخفين من الاحاديث المتواتره والعلماء يذكرون في باب العقائد لمخالفه الرافضه الذين لا يرون مسح الخفين ولا يرون قصد الجيل لا هذا ولا هذا وانما اذا كانت الرجال مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين يمرها باليد مبلولة بالماء كالمسح على الخفين صلوا بسرعة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا هذا المعطوف على المسح فدل على أن اليدين تمسحا كما يمسح الرأس والجواب هو نقول إن الواجب هو الجواب الأول أن رأت النص نص في الغسل

وأؤمن بالشفاعة وأنه يدخل النار جملة وأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من عصاة الموحدين ويمكثون فيها على قدر معاصيهم وذنوبهم ثم يخرجون فيها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين كما تواترت بذلك الحديث عن السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويخرجون منها وقد انتحشوا وصاروا سحما فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حنين السيل فإذا هربوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فإذا تكامل حروب عصاة الموحدين أطلقت النار على الكفرة فلا يقولون منها عدد الآباد قال الله تعالى إنها عيون مؤصدة في عدد ممددة وقال تعالى يريدون أن يخبروا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فأتبرأ منهم فلا تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال تعالى لابثين فيها أحقابا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكرا وصما مأواهم جهنم كلما خبت بدنهم سائرا وأؤمن بما يلحق بهذا الأصل مما يكون في البرزخ بعد الموت من إعادة روح الميت إلى جسده إذا رجأ في قبره وفتنة القبر ونعيمه وعذابه وسؤال منكر ونكير له في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه وفتح باب من الجنة ومن النار على الميت في قبره وأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من قبر النار كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة ويؤمن بأن في القبر كما ثبت به الحديث الصحيح نعم مما يكون في يوم القيامة الشفاعة بد من الإيمان بالشفاعة من عقيدة السنة التي خالف بها البدع الإيمان بالشفاعة وأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من عصاة المؤمنين الموحدين ويمكثون فيها على قدر معاصيهم وذنوبهم ثم يأخذون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات وكل مرة يحد الله حدا بالعلامة وأنه في آخر مرة يقال أخذ مكان القلب أدنى بقدر ذرة الإيمان وكذلك الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراد يشفعون وتبقى بغية لا تنالهم الشفاعة ويختم رب العالمين برحمته فإذا تكامل خروج العصاة ولم يلقى أحد العصاة يخرجون انتحشوا وصاروا فحما ويقوم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الشيء فإذا هربوا ونقوا إذا لم يدخلوا الجنة ثم تطلق السفر على النار على الكفرة لا أخذنا أبدا أبدا قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال تعالى كل ما خبز لهم سعيرا قال تعالى لابثين فيها أحقابا كل ما تحق الحق أي الأحقاب يوم حق هو المدد المتطاولة كل ما تحق يعقب حق إلى ما لا نهاية صلى الله عليه وسلم قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجههم عما وبكما وصما مأواهم جهنم كل ما خبز لهم سعيرا وقد أنكر المعتزلة والخوارج خصوص خروج العصاة الشفاعة خروج العصاة الشفاعة في العصاة الموحدين وقالوا إن العاصي إذا دخل الجنة يخلد فيها كالكافر ما يأخذ منها وقالوا كما أن الجنة لا يأخذ من دخل فيها وكذلك النار لا يأخذ من دخل فيها والأحاديث في الشفاعة متواترة بلغت حد التواتر ومع ذلك كانت المعتزلة والخوارج نسأل الله العافية فهذه مما أنكرها على أهل السنة على الخوارج وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم الأحاديث متواترة لأنهم يخرجون لأنهم معهم توحيد وإيمان يخرجون من التوحيد والإيمان وليست الدار لهم إنما للتطهير دخلوا التطهير وتحرر وإنما الدار للكفار فالمعتزلة والشفاعة أنواع هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة هذه عامة للمؤمن والكافر

والفتن وحل الفتن. نعم السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. أتقى الله جميعا أطاعة الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.